نعم، وإن هذا الابتلاء بالعطف يقتضي البذل، والسببية تقتضي النفس، وتقول كمان لا تأكل السمك وتشرب اللبن، لا تأكل السمك وتشرب اللبن، لا تأكل السمك وتشرب اللبن، والرس إذا نهيته عن الأمر وإن قدست النهي عن الجمع تنصب المضارع، تقول لا تأكل السمك وتشرب اللبن أو عن كل منهما جزم. وإذا سقطت الفاو بعد الطلب قلت هذا قلت وهذا واجب الجزم هنا يقدر أنت النهي عن الجزم لا تبطأ الثانية أو عن كل أو تبطأ أو قدست النهي عن الاثنين عن الشرب اللازم الجزم تأكل لا تأكل السمكة وتشرب الجبن يا اخي كون انتم ما فهمتم هذا معناه لا تاكل السمكه ولا تشرب اللبن لا هذا منهي عنه عن الشرب وعن الاكل لازم الجد ما دخل الحاله هذا اقول النهي على الاثنين اذا قاعد على الاثنين عن الكل ايوه اذا او النهي تجزم الثاني اذا اردت النهي عن الثاني اسال فالإذن أن تعمل إيش هذه لا يلزم فعلين اللام هذه لا تكون العطف ما هي اللام العطف ولا النهي ولا تأكل لا حرف نهي وجزم لا تأكل السمك ولا حرف نهي وجزم نعم طيب وتشرب الواو وعطف أنا تشرب لا أخي وهو العطف وهو المعية الشيخ الأبد أطيع عزو أتشرب اللبن إيش هذا على وجهه يا أخي لا تقول ثلاثة نحن نعرفها قدام قبل الولادة إيش الكلام إيش هذا الكلام أيا نحن نعرفه أيا شيخ أيا أنتوا تور أعلمكم علمنا يا شيخ فيها ثلاثة أمور نعم ما تلوجع النفس إذا أردت النهي عن الأكل بس وأنت يعني حال كونك تشرب اللبن أنا تخفي وتشرب اللبن وهو هذا هو المعنى أصب بأن المباراة وهذا يعني الجل بينهم الله ما نهيت إلا عن الأكل مع صدر لا تأكل السمكة وتشرب اللبن مع صدر مع صدر ما هو المعنى ينطب المضارع بعد هذا والرفض لا تأكل السمكة وتشرب اللبن هذا واو قدر بعده وانت تشرب حالك انك تشرب اللبن المعنى هو الشهاده هذا في المعنى واضح حقك اللفظ والمعيه في هذا بس بمعنى واو الحال لا أخي اسمك أنت أنا قلت لك هذا الواو مع المعية ما يجيل نفس إلا مع واو المعية نعم. وأما الرفض ما يجيل إلا مع واو الحال وقدر ما تشوف إلا زي ما قلت طرني للسماء ما تشوف إلا النهي عن الأكل لا أنا قلت لك وحال كونك تشرب اللبن لا ما فينا هنا ما في الا على اكل السمك. على اكل السمك اكل السمك حالة تغليف شاهد اللبن. والثاني كمان الجنب بينهما وهو فهناك النصر. والثالث الجد النهي عنه ما عملت غيرها مطلقا. لا تأكل ولا تشرب اللبن. جزم جزم هذا معنى عن كل منها. ذلك او عن كل منهم فيقدر النهي عن الجمع لخبط هكذا أول المعية هكذا هذا معنى. ولذلك قلت مع شرب كيس اللبن هكذا. نعم لأنك لازم ومالي قال لك قال لك ايش وجملة نعم وجاتوا بموضع السبب حوأذني ومن الظل ماذا نفعل إذا جاء ما يوهمك إلا جملة الحاسة الموثبة قلنا تجلباب مثل هذا شد المبتدا وانت تشرب اللبن واضح. واذا سقطت الفاء بعد الطلب وقيل معنى الجزاج لزم الفعل جوابا من شرط مقدر لا للطلب لتضمنه معنى الشرط خلافا لداعم ذلك وهو ابن مالك وغيره. ميسون ده؟ نعم. ده بمقدر؟ قال لك جواب بشرط. جواب بمقدر؟ نعم. محدود. قلت تعالوا اترك. ايوه. في هذا التقرير. اي انت سؤال؟ محدود. تعالوا اترك. قلت تعالوا اترك. إن تحضروا أتلوا عليك ما حرم ربكم عليك ألا فيها مما جبت في هذه الأكل وأكل من الصالح إن أخرتني صدق وأكل من الصالح ولكن عند غير ابن هشام إنما جواب للطلب عليك وقولي كمان وقولي كلما جاءت وجاءت وجاءت ما وين تقرأ يا شيخ؟ وين تقرأ؟ قفز هذا ما عندنا هذا التعليق ده لسه قبل والحق كيف هو الحق الذي يتصعد تعالى ويلعب خلاف نحوه بخلاف يس ايوه وهبني من ذلك ولي يرثني فقرات الرب فانه قدره صفة لمضارع هذا لوالده لا جوابا لها وما قدره من جزمه وشرط وشرط الاتصال بصحة الجزم بعد النهي إذا حذفت الفاء صحة وقوع إن إلا إن قبل لا إلا في موضعه ومن ثم زاد لا تبنو من الأسد تسرع إن التقدير الجد إلا تبنو من الأسد تفلح وواجب الرب في نحو لا تبنو من الأسد لا تولك لا يجب الجد شرط الجد بدنه أن تضع قبل لا دون تخالفية لا صدق من الأسد يا صندوقكم وإنه لا يصح أن تقول إلا صدق من الأسد يا صندوقكم. وأما فلا يقرب مسجدنا في الحديث فلا يقرب مسجدنا شيخنا فالجزم على الوجدان بالجواب والقراءة. يجوز ما هنا ما الله ما يمكن تقرب إلى هنا إلا تقرب إلا تقرب مسجدنا يوزينا. ولذلك قال لك مجزوم عن البدلية بدل بدل من يقرأ بدل ما هو مجزوم عن الجواب يقرأ تلك يقرأ تلك واضح. والحق والحق الاتصالي في جواز النفس بالأمر ما دل على معناه من اسم الفعل نحن نزال فنكرمك لكن ابن مالك منعها الجمهور منعها أو خبر نحن حكموك حديث وينام الناس الاتصال يلحق ذلك ولا خلاف في جواز الجزم بعدهما إذا سقطت الساعة هذا ما في أشياء. يقول الساعة مكانك احمدي أو تستري وقولي قولهم وقولهم وقولهم اتق الله مرؤون وعلى خيرا يوسف عليك هذا عند الكتاب وغيره الجزم هناك يجوز عند الكتاب وعند غيره اذا كان الطلب هذا بنفس الخبر لان الطلب هناك بنفس الخبر جملة هذا اتق الله موقف جملة خبرية لفظا طلبية معنى أي لأن بمعنى ليتق الله موقف فعلى خيرا ليفعل خيرا يوسف عليه نعم الجملتين هذا بمعنى الطلب اتق الله اي ليتق الله موقن وكذلك فعل خير ليفعل لا ما عندي ان هنا اتقى لفظ الخبر يا شيخ لفظ الخبر لفظ الخبر هذا ما في يذهب عليه ايضا نفس الشيء لا بمعنى ليتق الله وليفعل خيرا هذا جملة ثاني يعني خبرية ثاني لفظا طلبية ثاني معنى ولذلك لزم الجواب هنا يوسف عليه والحق الفراء كمن الترجيع بالثمن بدليل قراءة حفص فالطالع بالنص فصل ويوصب المضارع بأن مضمر جوازا بعد خمسة طبيعة هذا أحدها بعد اللام لم التعليم بعد اللام إذا لم يسبقها قول الناس في الماضي المنصوب ولم يحصل الفعل بلا نحن وأمرنا لنسلم من رب العالمين وأمرت كمن أنا أكون الدليل هذا أول المسلم فإن سبقت بالقول المذكور وجب يضمان عنه ولكن هذا فعل فصل يعني في حكم أنا فاضل في حكم قال واجب أن بدل التعليم أنا شفته ورددت عليه وإن هناك ظاهرة هناك في قومة أن أكون قبل المسلمين الشيخ ما لك كتاب الشيخ ما لك كتاب النحو يستكمل ما يكون طبعا لا كتابك الملاحظات عليه استفيد مني لا لو جمعت على السفيد الشيخ هذا أعتبني لا لا لا لا أنت خليل هذا العصر الشيخ ويقولون الفعل اسمع ويقولون الفعل بلا نافية أو موكلة وجب إظهار جزاك الله خير مثل يلا يكون للناس عليك الحجة يلا يعلم أهل الكتاب هذا الموكلة والأربعة الباقية أب والباب والكاء وثم هذا كله يجوز إضمارها ويجوز إظهارها إذا كان العصر على اسمين على اسمين ليس في تامل الشعر المطرح أو اسم المطرح أو مرسل رسوله في قراءة غير نافع للنفس عطف على وحده هذا إن وحينكم المطرح وقوله ولبت عباءتي ولبت عباءتي وتقر عيني هذا يجوز ليش يا خيرا يجوز إنها معطوف على اسمي خالص يجوز إظهار أن وأن تقر عيني وتقر عيني هذا وكذلك بعرف من كمان هارس المصر كولاته مفقوعه معتري وارضياه الانسان وقوله اني وقتلي بعد الواو اني وقتلي سليكا بعد ثم اعقل هذه الامثله ان تحسب الى هذا واحد هذا صدق وتقول كمان الطائر فيغضب ذيل الذباب هناك بالرفع وجوبا جريمة يا موسى جريمة لا خطه هو الكتاب لا خاصه بك الطائر اسمه فاعل معنى يطير واجب الرفع له ان الاسم في تابل الشعر اي الذي يطير لا ينصب بان مضمرا طويلا هذه المواضع العشريه الا ساجد ثبت هذا التأييد الذي سواه لكم الكتاب هذا لا ينصب بأن مضمرة في غير هذه المواضع العشرة إلا شاذة تقول بعضهم اسمع ابن مؤمن نصب بأن هذا في غير المواضع تسمع لا وقولي يا آخر خذ النص قبل لا خذك ونقطب لا خذك بعد غير المواضع سماعي الشيخ هذا سماعي الشيخ تسمع بالمعنين اعرف مبتلى يا شيخ مرفوع مبتلى مرفوع تظل مقدرة منع من طول الشغال محل بحركة حقا ولا يا هي لا تسمعوا لهذا الاعراب الذي يسميه الحمد في النقلة من الخدري لا يا شيخ لا يا شيخ تسمع المبتدا المرفوع. لا تسمع ما هو خبر تسمع تسمع لا تسمع ما تكون تسمع هذا مبتدا خبر خبر مبتدا محذوف خبر لمبتدا محذوف عرفنا لفظه وليس معناه يا شيخ عرفنا معناه وليس لفظه مضارع معناه هذا هذا ما هو لفظه ما هو لفظه لأنه ليس على ما على تسمعه يعني خبره لا لا تسمعه هذا بنية أن المحذوف هنا في حالة النصب ولذلك تكون هذا المصدر الذي يولد به تسمع هو المصدر مثل أن تصوم وخلدك صيام سماؤك بالموعد خير من الصلاة هذا تسمع هذا المصدر تسمع خير هذا خبر لمبتدا الذي قلت به أن المحذوف الشيخ ما يجوز إعراب المعنى واللفظي ما نقول له هذا قولي بعضهم تسمع بالمؤيد خير من القرار قالت بالنص مثل أن تصوموا خير لكم صوموا سمع هذا مكتب ومضمرة جواز هذا هذا رقم المضارع هنا المضمرة محذوفة في هذه الوضع لأنه ليس خارج عن المواضع العشرة وكذلك خذ النص قبل يا خلو وقراءة بعضهم بلغ به بالحق على الفراق عباد المرء طيب يتبغاه هذا ايش على قناة هذا الجمهور بيتمقر هذا العقل فصل مجازم الفعل نوعان جازم لفعل واحد ايش المصدر هذا يا شيخ تقديره في أن مطور محذوفة يعني كيف في غير المواضع ولكن لهذا الشأن ايوه نعم بس كيف تقديره كيف ممكن يعني فأن يدمغه فأن يدمغه نعم فصل وجازم الفعل نوعان جازم لفعل واحد الجوازم هذا تقسم لا تقسم قسم يجزم فعل واحد وقسم يجزم فعلين القسم الذي يجزم فعل واحد وهو أربعة لا الطلبية نهيا كانت نحو لا تشرك بالله أو دعاء نحو لا تباخينا وجزموها فعلين متكلم مبنيين للفاعل نادع مثل ايش؟ كقوله لا أعرفا ربربا حورا مجانيعها هذا شأن هذا نادع وقال كما إذا ما خرجنا من دمشق لا نعود ويكثر لا أخرج نظمة المضارع هنا ولا نخرج لأن المنهية غير المتكلم واللام الطلبية كمان أمرا كان نحو لينفق متعتي أو دعاء نحو ليقضى علينا ربك وجزموها فعلين متكلم مبنيين للفاعل قليل ونحكوم فالأخذ أن أصل لكم ولنحمل خطايا ولنحمل خطاياكم والله المتكلم نعم وأقل منه تزموها فعل الفاعل المخاطب مثل فبذلك فلتفرحوا ايش هذا القراءة؟ نعم لذلك غير يفرح هويتنا قراءة ونحن لتأخذوا مخافكم نعم والأكثر الاستغناء عن هذا بفعل الأمر أن تكون خذوا مقاصدكم. واضح؟ استغناء بالله من اللام يعني؟ نعم، استغناء بالأمر المطالع في هذه المواضيع. إنا لله وإنا لله. الجماعة راحت لما جاءت القواعد العربية. هذه قواعد غريبة. غريبة هذه القواعد. ولكثرت الاستغناء عن هذا بشأن الأمر وجوم مخافته. ولما ويستوي كان في الحدية والنفس والجمع والقلب الموجود. يقول لك هذا ذكرت الحجاج أن جزم عيد المخاطب في لام دوري لغة جديدة وتنفرد لم بمصاحبة الشر، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته لما هناك أطفح. ويجوز انقطاع نفسي ممكنية ومن ثم زاد لم يكن ثم كان. وامتنع في لما لا يجوز القبر لما يكن ثم كان يوم. وتنفرد لما اجمعوا للقواعد. ايش معنى وبجواز انقطاع نفسي من فيها؟ ايش معنى الانقطاع يا شيخ؟ هو ياتي. ايش معنى الانقطاع يعني؟ ايش معنى؟ ان ينقطع النفس هذا وياتي الانقطاع. ما هو دائما. هذا في لمبة. يجوز ان تقول ايش؟ لم يكن ثم كان. لم يكن الشيء هذا. يجوز ان ثم كان. ايوه. انقطع الامر ثم كان. وامتنع في ذلك لما لا. ولا يجوز ان تقول ايش وتفعلون لما بجواز حسن مجزومها كمان وما قارب كلمة دي لك ولما ها لم لا يجوز فيه ذلك لما ادخلها ولما ادخلها وعما قوله قول الشاعر يوم الأعاذيب إن وصلت وإن لم رضا مجزوم لم فضرورة أظن ضرورة الشاعر أنا لفع ضرورة الشاعر وتمتص لم بالتوقع بتوقع ثبوته نحن لما يذوق عذابه ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وهذا الذي قلت لكم توقع قلوبهم قلوب الإيمان في الله خلاف لما ومن ثم امتنع لما يستمع الضدان هذا لا يتوقع وجازم القسم الثاني جازم للفعلين وهو أربعة أنواع حرف باتفاق وهو إن وحرف على الأصح وهو إن الجماعة وقسم باتفاق وهو من وما ومتى وإلا وأي وأين وأيانا وأنا وحجنا وإسم على الأصح وهو مهما وكل منهن من هذه الأدوات يقتضي فعلين يجمع فعلين يسمى أولهما شك وثانيهما جواب مجزاء ويكونان المضارعين نحو وإن تعودوا نعود وما ماضيين وإن عدتم عدنا وما في مضارع نحو من كان يريد حتى الدنيا يؤتيهن يزله سحر وعدته وهو قريب من يقوم بينك الكذب إيمانا وشر له ومنهم وإن نشأ إن نشأ ونرسل عليهم من السماء الآية صوت الشعراء ما في واضح إلا تابع الجواب الجواب لذلك مستدى لهذا وذلك شيخنا ما في واو يا شيخ في الآية إن نشأ ننزل عليه من السماء آية أضمك السلام لأنه يعطوف على الجواب ما في واو يا شيخ ما في فا واو ما ما في واو ما ظلت أقول لا لا هنا في الأول في الأول لا هذا ما مستشاهد فيه ما ظلت نعم بس مشان تصليح الآية يا شيخ فيه.